بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 46 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول، وما زلنا في المناهي اللفظية، ما هو الحكم في هذه العبارة عندما يقول فلان قدس الله روحه، فلان قدس الله روحه، أو يقال فلان قدس الله سره؟ هذا السؤال والجواب. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في الأسئلة في ملحق الطحاوية، قال فلان قدس الله روحه، التقديس معناه التطهير، قدس الله روح فلان بمعنى طهر الله روح فلان، فهذا دعاء لهذا الشخص أن يقال قدس الله روحه بمعنى نسأل الله أن يطهره من الذنوب ومن آثار الذنوب، وهذا التطهير يكون بمغفرة الله لذنبه أو بمن الله عليه بأن يجعل ما أصابه كفارة أو بغير ذلك من الأسباب بتهيئة دعاء المؤمنين. المقصود أنه دعاء بأن يطهر الله روح فلان، هذا لا بأس به. فإذا قلت فلان قدس الله روحه بمعنى طهر الله روحه، تدعو له بالتطهير بالمغفرة، فهذا لا بأس به. ومن أسماء الله القدوس يعني المطهر من كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى سالم من النقص في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أمره، كله سبحانه وتعالى ليس في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في أوامره نقص بوجه من الوجوه، فالله سبحانه هو القدوس، هو القدوس. وأما قولهم قدس الله سر فلان، هنا الإشكال في هذه العبارة. إذا قال بعضهم قدس الله سره، هذه اللفظة منكرة، وفي الغالب ما يستعملها إلا أهل البدع، يقولون فلان قدس الله سره، وهم يقصدون بها أن هذا فلان أن روحه لها سر، أن روحه لها سر، ويعتقدون أنه الذي فيه السر، فيخصون بعض الأولياء الذين يعتقد فيهم بأنهم يجيبون أو أن الدعاء عند قبرهم مستجاب أو أن الاستشفاع بهم يحصل بالمقصود ونحو ذلك، فيخصونهم بقولهم قدس الله سره. فهم إذا ذكروا فلان ولا فلان من الناس يقولون رحمه الله أو قدس الله روحه، لكن إذا أرادوا بعض الأولياء الذين يعتقدون فيهم النفع والضر ويعتقدون فيهم ما لا يجوز، فإنهم يذكرون هذه العبارة قدس الله سره. وليست هذه الكلمة مستعملة عند السلف، ليست مستعملة عند السلف، وهذه أشياء كلها محدثة بالنسبة لقدس الله سره. أما قدس الله روحه قد استعملها ما يعني شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله إذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قدس الله روحه، وليس فيها إشكال قدس الله روحه، إنما الإشكال في كلمة قدس الله سره، هذه التي فيها إشكال وفيها معان باطلة فينتبه لها، فلا يقال قدس الله سره، لأن هذه كلمات أهل البدع، وهم يقصدون من بعدها أشياء يعني قد ربما لا يتصورها الذي يقول هذه الكلمة، أن فلان صاحب السر وأنه معه الأسرار وأنه يستشفع به وأنه من الأشياء التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني أيضا، ما حكم يعني هذه الألقاب عندما يقولون حجة الله أو آية الله، يقولون فلان حجة الله فلان آية الله؟ والجواب أن هذه الألقاب حادثة لا تنبغي، لا تنبغي، هذه كلها أشياء حادثة، كلها أشياء مستحدثة مبتدعة، ما قالوا لأبي بكر يعني أبو بكر حجة الله ولا آية الله ولا قالوا لعمر كذلك ولا لعثمان ولا علي بن أبي طالب، ما سمعنا أحدا يقول أن علي بن أبي طالب حجة الله علي بن أبي طالب، حجة الله يعني عمر وحجة الله كذا، أو آية الله علي بن أبي طالب، آية الله الحسن، آية الله فلان من الصحابة، أبدا. هذه كلها ألفاظ محدثة مبتدعة لا ينبغي أن يستعملها المسلم. وهم وأكثر من يستعمل هذه العبارة هم أهل البدع، أكثر من يستعمل هذه العبارة هم أهل البدع من أجل أن يضخمونهم للناس. إذا أرادوا تضخيم شخص وغر الناس به وجعل الناس ينقادون له كالعبيد، فإنهم يضيفون عليه هذه الألقاب، فلان حجة الله وفلان آية الله، تمام. فهذه الأشياء لا تنبغي، على الإنسان أن يسلك مسلك السلف الصالح. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أحرصهم على التواضع وعلى عدم التضخيمات وعدم هذه الألقاب التي يعني لم يستعملوها، بل إنهم كانوا يجمعون ما بين اتهام النفس وما بين الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من النفاق مع حسن العمل، مع حسن العمل كانوا من أهل الجنة مبشرون بالجنة وهم يمشون على الأرض، مع هذا ما استعملوا هذه الألقاب ولا قالوا حجة الله يعني هذا حجة الله أبو بكر، ولا حجة الله يعني عمر، ولا حجة الله عثمان، ولا حجة الله علي، ولا آية الله هكذا. ومن أكثر من أطلق عليه هذه العبارة التي هي آية الله الخميني، الخميني الذي يقولون آية الله الخميني، والذي يقرأ ويعرف عن هذا الرجل يعلم أنه من الذين ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الذين يزعمون أن القرآن الذي جمعه عثمان رضي الله عنه عن طريق حفاظ القرآن من الصحابة أنه محرف بالزيادة فيه والنقص، وأن بعض كلماته مبدلة وحذفت منه بعض الصور، كما جاء ذلك في بعض الكتب التي ممكن أن يطلع فيها المسلم وتنفعه في هذا، مثل فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، هذا كتابهم الذي ألفه حسين بن محمد النوري الطبرسي في تحريف القرآن وأمثاله، هذا يبين أن القرآن محرف هذا الكتاب. وكذلك كتابهم منهاج الكرامة الذي هو الابن المطهر، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ردا جميلا فيما يقارب 98 مجلدات، رد عليه ردا عجيبا نقضه من أوله إلى آخره. وكذلك من الكلمات التي هي موجودة للخميني أنه يقول في كتابه الحكومة الإسلامية، يقول إن لأئمتنا منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا موجود في كتابه، إن لأئمتنا منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهم يعتقدون أن الأئمة عندهم أفضل من النبيين وأفضل من المرسلين. وكذلك يقول في كتابه الحكومة الإسلامية، قال إن نصوص أئمتنا كالقرآن، إن نصوص أئمتنا كالقرآن، يعني إذا ذكر الإمام كلمة فهي كالقرآن معصومة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز وليس في شريعتنا. وكذلك يقول في كتابه الحكومة الإسلامية أن الرسل عجزوا عن تبليغ الرسالة يعني كما هي، وما أحد يستطيع أن يقوم بها إلا القائم الذي سيأتي الذي يعني يدعونه وهو المهدي المختبئ في السرداب. وهذه أشياء كلها ممكن أن تراجع في كتب مثل المختصر التحفة الاثني عشرية للعلامة محمود شكري الألوسي، والخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، وكذلك كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام رحمه الله. لكن الشاهد أن أكثر من أطلق عليه هذا الاسم آية الله الخميني وعنده هذه الكفريات التي حكم عليها الإسلام فيها علماء الإسلام فيها بالكفر، على فضلا عن أشياء كثيرة من إنكار السنة ومن إبطال صحيح البخاري ومسلم، ومن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في عائشة وتبرئتها بمما برأها الله، وكذلك من إنكار صفات الله سبحانه وتعالى، وكم يعدد الإنسان. لكن هذه الأشياء التي ذكرناها من أجل أن الإنسان ما يغتر يعني بهذه التسميات، وقال فلان آية الله وفلان آية الله فلان آية الله فلان. إن سمعت من يقول هذا قل له ما سمعنا واحدا من الصحابة يقول آية الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما سمعنا واحد يقول آية الله علي بن أبي طالب، آية الله الحسن، آية الله الحسين، أبدا. إنما كانوا يقولون علي رضي الله عنه، الحسن رضي الله عنه، الحسين رضي الله عنه، هكذا بقيت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا ما يعني لزم التنبيه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يتوفانا على الإسلام وعلى السنة، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.